الإنسان يجلس كل شيء لا يعرف أنه يموت أو يموت أو صحيح أو غير صحيح. لكن إذا قال وجه ذلك يحتمل أنه صحيح أو غير صحيح. إذا كان صحيحا فهو صحيح من حيث هو، وإذا كان غير صحيح فهو متروك، لكن بشرط القيد على هذا. لهذا قال رحمه الله، وهذا قال أبو جبت فيقول أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان، يعني هذا الكتاب أو الورقة بخطه يقول حدثني واحد آخر، والخط هذا معروف وكما تقدمنا أنه يقابل خطوط أخرى لو كان غير موجود، يقابل خطوط أخرى بخطه هو. إذا صح الخط هذا أنه خطه فإلا لا يعني تقدم من هذا. إذا الخطوط تكون معروفة، أما إذا وجد مخطوطا ينسب إلى إنسان ولا يعرف هذا لا يصح من القسم الضعيف، أنه يقول هذا فلان حدث عن فلان ورقة، أو كان ورقة وجدها في بيتي فحدث بها فهو ضعيف، ويرد هذا بأي أشياء ما كان عنده، عنده صحيفة، عنده ورقة، عنده كذا، عنده كذا، ما كان يعني يسمع الناس، إنما يأخذ هذا يريد. فهذا حديث ضعيف باتفاق الوقت المسلم، ولا يصح إلا جاء من طريق أخرى. وجد ورقة البخاري المسلم وروى وجلب البخاري المسلم ثم حدث عن هذا الذي روى عن البخاري المسلم. ورقة ما تنفع، كتاب ينفع، أما ورقة لا. الورقة هذه ما عندنا خطوط مسلم ولا خطوط البخاري نروح نقابلها فيه. إنسان قد يكتب أنا محمد إسماعيل البخاري أجلست فلان يكتب يروى عني هذه الورقة، أين الورقة هذه من يوم وجدتها؟ هلا قد يحصل بين أنا وبين البخاري 1400 سنة 300 سنة ما يمكن هذا، إنما المراد أن يكون كتاب معروف، هذا معروف متداول، أما ورقة نجدها في الشارع يقول حدثنا فلان هذا لا يمكن أبدا ولا تقبل الرواية أبدا، لأنه الآن كما قلنا أولا البعد المسافة مدة طويلة، ثم ثانيا الخط لا نعرف أن هذا خطه، لأن الخطوط الآن مخطوطات موجودة، لكن بخطه هو لا، بخط من الآن ينقل إنسان صحيح البخاري ويضعه في مكتبه واغفر الله تعالى، هذا الخطوط متداولة من زمن قديم، إذا ما توجد الآن خط البخاري بنفسه إلا من ما يمكن، ما تحصي إلا نادر، لأن أولا من الاستعمار قد أخذ كتب السابقين وأحرقها أو رمضها في المياه في البحر، ما بقي إلا الشيء اليسير منه الناقص منه كذا ومنه كذا. من هو الذي أحرقها؟ الاستعمار الفرنسي وغيره وغيره، ففرنسا كانت أخذ من الشيوعية أخبث وأخبث تهذب المساجد تمنع الناس من الصلاة تحريق الكتب، حتى ضربت الألمان هدأت إذا كانت خبيثة. فالمقصود أن كتب المسلمين السابقين أكثرها غير موجودة، ما حفظت إلا عند الاستعمار، ألمانيا حفظت الكتب، إنجلترا حفظت الكتب، إيطاليا البعض والبعض حرقوه وإلى آخره. إذن ما هناك كتب موجودة إلا ألمانيا هي أحسن حكومة حفظت الكتب، فكثير من الناس يذهبون لألمانيا ويبحثون، تركيا أيضا أخذت ما أخذت وحفظت عندها. هذه المكاتب إلى المكتبات نقل بعضهم من ألمانيا من إسطنبول وضعوها بكتب المسلمين في دمشق ومصر وكذا وكذا إلى آخره، فحفظت الآن وإلا هي معدومة بينهم. لهذا بعض المؤلفين يذهب إلى ألمانيا ويذهب إلى تركيا ويذهب إلى إنجلترا يبحث عن المخطوطات، هل يوجد مخطوطة آخر؟ لأن بعضهم يأخذ مخطوطة فقط ما يحصل إذا كيف صحيح كتاب غير موجود إلا بخطر حد الخطأ يكون أكثر وأكثر. أنت مثلا خطت عن إنسان وأنت معروف نقل عنه، هذا النقل الأصل أين هو؟ هل هو أنت نقلت من الأصل أو من واحد آخر؟ يتسلسل من واحد إلى واحد إلى واحد، والعلماء كانوا ثقة يثقبهم الإنسان ما يكذبهم، لأن يعني هذا ثقة عن ثقة عن ثقة يكتب ويوقف الله تعالى بالمثقات، هذا قد يكون الأول نقل من الأصل مثلا ثم الأصل عدم، أو أخذ منه صفائح إما ملازم وإما كتب جزء من الأجزاء يفقد هذا، إذن أين يجده إلا من هذا الثقة لقد نقله أول نقله أول على هذا يعني تقول كثير من هذه الكتب فقدت بعضها أجزاء وبعضها. لهذا كما قلنا يبحث المحقق لكتاب بأن يبحث عن أي مخطوطة تكون صحيحة فمنسوبة إلى صاحبها، ثم يبحث هل النسبة صحيحة أو غير صحيحة. مثلا قالها إذا كان التاريخ موجود ظاهر، إذا كان التاريخ غير موجود والخط غير معروف توقف الناس ما يستطيعون. على كل حال الاجتهاد يجتهد بالبحث، نعم، لأن هذا ضروري. لا والمطالع كذلك، المصحح الكتاب لا بد أن يجاء المخطوط، المخطوط هذا هو قريب أو بعيد. على كذلك طبعا كذا من الهامش يأخذ الخطب كذلك. وعلى كل حال هو هنا ذكر هذا رحمه الله أن الإمام أحمد رحمه الله يقول هكذا ابن عبد الله وجدته بخط أبي، لكن يقول عبد الله ثقة وأبو ثقة، إذا لا يمكن أبو يكذب أو أن ابنه يعرف خط أبيه. وقد روى عنه أيضا حدثني أبي عن كذا وكذا، وزيادة المسند بكثرة من عبد الله ليس من أبي، كل الزيادات من عبد الله زادها في المسند ولده هو. أقول أنها زيادة منه هو، يقول حدث فلان عن أبي مثلا، وأبو ما روى معنى هذا ما كتب هذا، إذن هي من زيادات عبد الله، فكل الزيادات هكذا، أو حدث فلان آخر من حقاء المسند من طريق أخرى إلى أبيه إلى شيخ أبيه إلى كذا إلى كذا. فسمى زياد رواه عبد الله بن مهد في أبيه في زيادة المسند. وعلى كل حال قال ابن الصلاح رحمه الله أو هنا قال فلان، إذا لم يكن فيه تدريس ويوهم أمل أن وقع إليه، لا شك أن إذا ما بين وقيد يكون مدلس، والمدلس لا يقول لأنه ضعيف أنه التقى التقى بهذا الشيء، ولكنه ما التقى إنه وجد ولادة ورقة أو كتابا أو كذا أو كذا، إن لم يبين الورقة أو الكتاب لا هو تدريس. لا أبدا ما يمكن ولا يصح، إلا أن المسلم كما تعرف هو نقله من أبيه، إذن ما يمكن يقول قال أبوه ما قاله أخبره أو يقول أخبره واحد آخر. على قال ابن الصلاح وجاز فبعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا، وانتهى انتقد ذلك على خير أشك أن يقول حدثني وما وجده، تقدمنا أن حدثنا لم يكن مشافهة، أو أخبرنا يحي ما يحتمل مشافهة أو كتابة يحتمل احتمال، وأنبأنا كذلك هل أنبأه هو أو أنبأنا من طريق أخرى هذا يكون، لكن حدثنا هي أكبر من تقدمنا. لا ما يصح وحدثنا هو ما حدثه، لأن التحديث لابد يكون من شفاه من لساني إلى لسان هذا، عليك أن هذا التحديث. قال وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان، في أي فين ذكر؟ في كتابه أو في ورقته أو في صحيفته يقيد. إذا قال ذكر فلان وسكت، طيب أين ذكر هذا؟ أو ذكر عن فلان أنه قال كذا وكذا، لا يصح أبدا. فالبخاري رحمه الله كما تعلمون يعلق في صحيحه إما بالجزم قال رسول الله كذا وكذا أو قال أبو هريرة أو كذا، وإذا قال قيل أو روية أو يروى هذا ضعيف عنده. إذن العلماء بحثوا كابن حجر رحمه الله ومن معهم عن هذه الروايات إذا صغط التمريض وجدوها صحيح، لكن البخاري ما صحت عنده، ما صحت عنده الرواية جاءت من طرق ناس ما على شرطه، ليس على شرطه ما وفقه، فيقول ويروى لا مو نستمع السند فيه رجال ليس على شرطه، هو الحديث صحيح عن غيره لكن هو ما قبله، فإذا يقول ويروى عن أبي هريرة، من روى عن أبي هريرة؟ رجال. إذا ابن حجر رحمه الله يقول لا أوصى الحديث من طريقه كاملة وهو صحيح، إلا أنه نقص شرط من شرط البخاري تركه. على هذا إذا العلماء رحمه الله كما قلنا دققوا الروايات بعد السابقين، الحمد لله نعم من نعم الله على هذه الأمة، وإلا كان الكذب سيحصل بكثرة وقد حصل من آث الألوف من الأحاديث. لكن الحمد لله في البخاري مشترك الملاذة ملاقات وصحة السند أيضا. نعم. على كل حال قال وقال فلان أيضا، ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مخالف ذلك. ولكن هذا من كما قلنا البيان، يعني بين الإنسان من أين الرواية هذه، هل أخبره إخبار أو حدثه حديث؟ قد يكون أخبره إخبار بدون حديث، يقول في حديث كذا كذا كذا كذا، يخبر إخبار فينقله كما أخبره، لأنه يقول حدثني فلان أبدا بلغني، قد يكون هو مكتوبه هنا فيقول بلغني عن فلان، إيه يقول حدثني هنا بلغني، هل البلاغ على صحيح أو غير صحيح؟ قد يكون بلغني مكاتبة، بلغني وصية، بلغني سماعا، بلغني على هذا. نعم، فين بلغ؟ أين؟ هل قابلته أو ما قابلته؟ كنتم في مكان واحد أو غير مكان؟ قد يكون في مكان واحد وملتقى، فالبخاري لا يقبله، مسلم يقبل، قال ما دام في مكان واحد لا بأس، ما دام في بلد واحد يقبل، وهكذا غير منه. أما البخاري يقول لا أبدا، ما دام ما لقيه وأخبره بهذا الحديث إذا لا يعني. يعني المسلم اشترط المعاصرة، المعاصرة يعني يكون مكان واحد يعني. نعم. سواء لقيه أو ما لقيه، يعني أنه يحتمل هذا، يعني ما دام في مكان واحد إذا لو من لقى، فمسلم تساهل بهذا وروى البخاري يقول يعني. قال ابن كثير رحمه الله: والوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب. قال قال وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم، ونقل عن الشافعي رحمه الله وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. قال ابن الصلاح: وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصوله الثقة به. قال ابن الصلاح: وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان. قال: يعني فلم يبق إلا مجرد وجادات. قال ابن كثير رحمه الله: وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء، فقال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. قال: وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري رحمه الله ولله الحمد، فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد المجادة لها. والله أعلم. هذا كما قال رحمه الله أن الوجادة ليس من باب الرواية، كما قلت سابقا أنه وجد كتاب أو وجد ورقة أو صحيفة فيروي من الصحيفة أو من الورقة أو من الكتاب، لكن ليس مع أحد رواية عن فلان. لا، لكن كما قلنا إذا قال حدثني فلان أو أخبرني فلان من كتابه أو من صحيفته أو من ورقة وجدتها بخطه، هذه على كل حال إن صحت فهي صحيحة، وإن لم تصح ليس بصحيح. هذا قال: وإنما هي حكاية عما وجدوا بكتاب. وأما العمل بها قال: فمنع بها طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم، على أنه منع ذلك، يعني أن لا يعتمد عليها إلا إذا كان كما قلنا جاء من طريق أخرى وصحت الرواية فهي صحيحة. أما من جهة الوجادة هذه لا، لهذا كما قلنا يرد حديث الإنسان إذا كان متهم حدث فلان بصحيفة وجدها في بيته أو بعد موت أبيه أو بعد موت فلان، إذا لا يصح هذا فيتقنون في بهذا الشيء. كيف هذا حديث يقول لا، إنما وجد صاحبها رواها عن صاحبها، من ألفها؟ هل هو خط صحيح أو غير صحيح؟ لا، إذا نتبع الحديث حتى نجده في كتاب آخر أنه يكون صحيح. على وكاد نقل عن الشافعي وطائف من أصحابه جواز العمل بها، لكن كما قلنا بشروطها، مو مطلقا بشروطها، على أن هذه الرواية صحت وأن الخط خطه وأن الكتاب كتاب وأن إلى آخره. لهذا قال ابن الصلاح: وقطع بعض المحققين من أصحاب الشافعي والأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة. لا، وهذا هو الظاهر، إذا حصلت الثقة أن الكتاب صحيح لفلان أو الصحيفة هذه لفلان أو الورقة هذه لفلان بخطه وقد قوم إلى خطه لكذا وكذا إلى آخره فصحت الرواية هذا مش شرط. وإلا لا. قال ابن كثير رحمه الله وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء. فقال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وكيف لا تؤمنون وأنا بنظركم؟ قالوا فمن يا رسول الله؟ قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمن بها بما فيها. وقد ذكر النحوي هذا الاسنادي شرح البخاري إن كده شرح البخاري ما كمله. وعلى كل هذا الحديث صحيح. نعم على أن الإنسان يؤمن بما وجد. لا يقول فين من صاحب الكتاب هذا يا أخي هذا البخاري أو مسلم أو السنة الأربعة والناس تلقوها بالقبول ولا حديث صحيح من قرأ أنت شفت الرجال هذا صحيح يتعنف هذا. إذا قلت له ضعيف قال أنت شفت أنه ضعيف وجدته ضعيفا. قال فلان قال هو كذا بكري ما لقي يعني. ذا بالقرن الثالث ذا بالقرن العاشر كيف وجده صحيح ضعيفا أو كذا؟ هذا تعنت وتنطع وتشتت ورد للحق بالباطل. هذا لا ينبغي. عليك أن تبحث صحة الحديث. إن كان في البخاري مسلم كما اختاره العلماء لا يحتاج إلى بحث. لكن هل هذا في صحيح البخاري أو أحد قاله هو البخاري؟ كثير من الناس يفعل أشياء منكرة ولا هذا حرام يجد غادة في البخاري صحيح البخاري هذا البخاري ما عندي بخاري. طيب من فين جدته؟ في البخاري. طيب أخرى نجيب البخاري وننظر يكذب نفسه ولا شيء يسكت ولا يهرب. هذا كثير تجد الناس في المسجد واحد وجدته يفعل هكذا خمسة ثم فعل هكذا وهكذا. قلت له ما هذا؟ قال هذا ختم الصلاة. كيف ختم الصلاة؟ قال جبريل ميكائيل إسرافيل عزرائيل محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت ما لك هذا؟ قال في البخاري موجود. يا شيخ عيب عليك تقول البخاري موجود هذا عندك البخاري؟ قال لا ما عندك. قلت كيف وجدته في البخاري؟ إذا هذا أنا أجيب البخاري أخذ السورة يعني كذب كده. لكن إنسان عفهم طالب العلم لو يتأكد. وكل مسلم لا يمكن يعمل عملا إلا بتأكد صحته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من العلماء مثلا من الصحابة من التابعين من الأئمة الأربعة رحمهم الله لأنهم ما يتعمدوا الكذب إنما يرون ما سمعوا. قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. لكن ما في البخاري مسلم مقطوعا بصحته لا يحتاج إلى بحث. إنهم أمنا هذه الأمة بعد نبي عليه الصلاة والسلام. بقي اتفق العلماء على أنهما أصح كتاب بعد كتاب الناس يبقى إذن السنة الأربع فيها صحيح وفيها حسن وفيها ضعيف ويوجه موضوع أيضا. لكن على كل حال بينوا رحمه الله ما سكت. ما هو الذي أصح بعد كتاب الله؟ البخاري مسلم. البخاري مسلم اتفق المجمع عنه. فمنهم من فضل البخاري قوته ومنهم من فضل مسلم بأسلوبه. فأهل المغرب رجحوا مسلم لأنه سهل جدا أسلوبه سهل ويأتي بالحديث كامل ما يقطعه. البخاري لا فقيه يقطع الحديث قطعة قطعة على حسب الحكم ولو كرره 20 مرة يكرره لحكم آخر ويستنبطون أحكام بالباب باب كذا كذا يستنبطون من الحديث. وعلى هذا فهو بحقيقة محدث وفقيه ولا يمكن كلمة فقهية إلا وهي موجودة الباب يبوب لها باب إلا ما يجد حديثا صحيحا كما قلنا يعلمت عليه باب كذا كذا ويروى عن ابن عمر أو كذا وكذا إلى آخره. وأنا كيف نوى الله أعلم إن شاء الله.